اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات العقائد وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. وثانيها وهو طريق إلزامي بخلاف الأول فإنه حقيقي قوله، وأيضا لو لم يكن عقليا كما اقتضاه مذهبكم من أن القبح إنما هو لأجل النهي الذي لا يتصور في أفعاله تعالى لحسن منه تعالى الكذب وخلق المعجز على يد الكاذب لعدم النهي، لأن ما المقبح للأفعال إلا وجود النهي، ولم حس الله إلا وجود الآمر، والله لا آمر له ولا ناهي، فينبغي أن يجوه سواء إدخال المؤمنين الجنة ولا يعني نصب المعجزة على يد الكاذب ونصبها على يد النبي الصادق، لا فرق بينهما ما دام العلة المؤثرة في حسن الفعل هي وجود الآمر، والعلة المؤثرة في قبح الفعل هي وجود الناهي، ولا وجود لهما في حق الله، فتستوي الأفعال بالنسبة إليه على السواء. تستوي وش ما بدك تسميها؟ للاتفاق، للاتفاق، للاتفاق بيننا وبينهم على حسن أفعال. إيه؟ والمفروض أيضا أنهم لا يحكموا حتى بحسنها. ليه ذا يعني؟ ليه العدم الآن؟ إذا ما كان ليش؟ إيه لأن ما بناهي له، إنما قبح من العبد لوجود الناهي له وهو الله، والله سبحانه وتعالى لا ناهي له بالإتفاق. سواء منافي للعقل ما في شك، لكن ده إلزام لهم على ما يلزمه. إيه هذا إلزام ثاني لهم. اذهب عبد الله أنت بما رضين به وصد الله كل العقلاء. صحيح، هو ده الحين استدلال الإلزامي أن تلتزم شيئا أو أن يكون شيئا مشهورا من مشهورات مذهبك أو من استدلالاتك، ويجوا يستدلوا عليك به ويلزموك به ولو ما هم ملتزمين له ولا هم مبطل شبهاتي ولا مبطل ما شبهاتي إذا شبهة مثلا دي مع الخبر لا ما نصب. فساد الشبه. والذي لم تنحل به شبه ولم يتبين فسادها. الحقيقي هو إن هذا بيحل الشبه ويجيب دليل ويقاطع. أيوة قصده ما ليه ما بلا بيبين يدل على بطلان مذهبه. لو ما حل لا. ما بيصحح مذهبه. نعم إذا يشتغل كذا ما وصلك ها؟ إيش؟ أيوه أيوه إذا قبها آمر عندهم على تعليلهم بيقولون أن الآمر هو العلة. عندهم بتجعب يرجع وصل الملكية والعبودية وذيك الأمور هيا سوى لعن شعب الله لحسن منه تعالى الكذب وخلق المعجز على يد الكاذب وفي ذلك إبطال الشرائع. نعم ها أبو واحد ينزل يقري ذولي رابع ها أبو واحد ينزل قال لي رابع. الحين أقول البولا كل السنة أقول السنة أقول يا أبو واحد هذا حين أطلع باجي بنجي هذا العصر وفي ذلك إبطال الشرائع وبعثة الرسل بالكلية إذ لا يتميز صدقه تعالى عن كذبه ولا النبي عن المتنبي. ها؟ يقول يقولوا كذا هن؟ إلا. بس يقول يقولون طالع نازل ونازل طالع. لا خليك ما كلا بويت الحقيقة ما كأنه ما. من داري وش شيء ذا عندك يعني وش داري ما قالوا إني أحسن ولا صاروا يهربون مثل ما قلت يقولون إن هذا لكن لا يسمى ظلم يفعل الأشياء التي ظلم عند العقلاء يقولون ما هي ظلم إحنا في الواقع ذي بيقع ما إحنا في الأسامي ما المشكلة هالأسامي المشكلة وش ذي بيقع فالأفعال اللي هي قبيحة وما هي قبيحة الأسامي ما هي مشكلة إيش دخلها ما الإشكال في الأسماء ما الكذب كأنه أسماء بلا مركب من حروف يختلف باختلاف اللغات وش دخل؟ ليش ما الكذب كأنه محتاج أو منها أو يا أخي الكذب معناته إن ذا كل الشرع اللي جابه اللي بيعولوا عليه ويرزوا كل شيء عليه قد يحتمل يجوا ما هو صدق أدام دخلها الاحتمال نسم أدام سابر شيء وهي نسم كل شيء لا يمكن توحيد الله لا على مذهب ولكن قال ولكن لا وانتم ايضا الذي يلزمكم توحيد قال التوحيد لا يتم الا على مذهب واجيب بانه نقص والنقص على الله محال هذا لانهم بيلتزموا والله المفروض انه كبيح والكبيح لا يجوز من الله هو ايه قد اعترفوا بها وما بلا رجل ديه وديه وجوابهم وجوابهم وأجيب بأنه نقص هذا كلام الأشاعرة بأنه نقص والنقص على الله محال وهو ساقط قال في المواقف وشرحه وهو ساقط كلام المؤلف هذا كلام المؤلف رد عليهم نعم قال في المواقف وشرحه واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه يعني هو شعري هو أذكر من هنا هو من كبار الأشاعرة فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه فيها ما ضد الدين ما أراد أنه نبلغ أنه أراد أنه بأزم أصحابها أنه ما بيقولوا قبح الخذب لا في قال إنه أورد احتجاج على أصحابه لأنهم يوقعون من مذهب لأنهم بيصرفون على الكذب في رسمه فالكلام النفسي ما بالكلام اللفظي ما بيقولوا قال لازم من الخروج من ذاك ولما الكذب في الكلام اللفظي وقوع على الثاني معجز على كاذب الناهو إذا قالوا كلام إذا قالوا إنه لازم إلا في الكلام النفسي وهو ذات الله ما هو سابر بها النقص صح فالزمهم في ذي هذه وخارج معنا انت يتكذب منها وهو ذي يشتي يهربوا منه لا قال ما بيهن كلهم لا قال لما هم قال ان يجوب عليهم وانهم خارجوا من الكلام النفسي والكلام النفسي قال لهم قال ما عاد بالله هربوا بذا بقولهم صفات النقص والله ما هربوا لا لجلها اذا ما عادها ما هرب هذا اللي لازم لها أرجو جواب لأن يمضي بجوفه وأجيب بأنه نفسه لا يلتزمون بالكلام اللفظي يلتزمون أنه ما يجوز الكذب؟ لا لأنه يجوز الكذب موش بالهم بيقولوا وأجيب أمضي بجوفه النفس يمضي بجوفه وأجيب بأنه نفسه لا غلط المؤلف لا لا لا هذه غلطة عنك هذا أمر معلوم عنهم ومؤكد أنهم إنما أوجدوا هذا المذهب الذي هو الفرق بين صفات النقص الذي هو الإيجاد النقص وصفات النقص وصفات الكمال هروب من ليه الإيجاد لا هو لجل غيره ولا لجل الكلمة وده عندك يشتي يردهم فلا مذهبهم ويقول إن النقص الذي رفضوه إنما هو في الكلام النفسي أما الكلام اللفظي فوش بيجوبه لأنهم بيجوبه جواب بيجوبهم جواب على إيش بجوده جواب على على قول انها لازمها ما كده يا ابو لا لا عندك لوحه لا رضي صاحب الاحترام ما رضي النبا قال ما هرب الله منه ما هو لازم لان قال ما هرب الله منه كيف واما ما يقال من ان ما يعرف واعلم انه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه فان النقص في الافعال هو القبح العقلي بعينه فيها وانما تختلف العباره دون المعنى فاصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص بلزوم النقص في افعاله تعالى لم يتصارع اعتراف على أصحاب الفعل في التسليم المتعابل أديه التنزيه عن النقص وعن صفة النقص وعن صفة الحزوى إذا قالوا ما هو إلا فيه فلازم هم الإلزام الأول إن نصب المعجزة على يد الكاذب وعدم الثقة بالمعجزات هذه نصبت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإلزام بالإلزام ويدوروا لهم الجواب سواء احنا في الاستدلال كلام صاحب المواقف يا اخي انك بسر كيف قال حجر صاحب المواقف لفظه ما يدلك على بطلان عنك الحواش اقرأ واعلم اقرأ ما توصلك عند الكلمة دي اشي توصل عندها اشي بعين لا اقرأ واعلم انه لم يظهر لي فرق بين النقص في الكحي وبين القبح العقلي بي وش دلحين بيقول تصفت هداته في وش دريت انها خريطة الحاجة اللي عندك أنت إن أنا هذي غاو صاحب الحاجة وصاحب المواقف اجتماع رفع الإمام عليه بالذات يقول لك صفات الفعل ما بيتحاكى من صفات الفعل انضربه غلط وش ناقشه له غلط ده كلام صاحب المواقف صريح قال لم يظهر لي الفرق بين صفات النقص في الفعل وش عايز يقول ما قال في الذات ما يقول ده عندك ما قصد الا في الذات ومدري وين بلا يخرجوا بالدم يدخلوا هذا الكلام صحيح ودي عندك خواش ما له هدف يعدد العيراء الحاجة دي قال الكلام صحيح على ما قال ايه عندك واضح ما فيه ولا قول فإن النقص في الأفعال دام هذا كلام هذا الحين فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه النقص في الأفعال وبعينه عادي يقول النقص في الأفعال ما قال في ذلك وإنما تختلف العبارة دون المعنى فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى، ما يدلك عن ذاك خريطة الكلام حقه، قل في الأفعال. وأجيب بأن امتناع الكذب عليه إنما هو لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جوابوا علينا على عدم باقي كلام ليش هذا الجواب؟ يقول الجواب الصح واحدة يعني، بيقول والجواب هو هكذا الصح، كان عدم الكلام صعب المواقف. أيوة يجيب علينا يعني ما سبرنا الجواب ولا هالجواب الشاطر نفسد منك. أيوة ما هو جواب، أنا لهم جواب قد أحكم ما ربي صح، أنا داري النبي يكذب لكن ما النبي ما هو جابر يكذب. أقول والحكمة يعني حين قال النبي ربي ما هو كذب امتناع الكذب عليه. ما ربي ما هو مصدقنا لو قال امتناع الكذب عليه يروى اللبجة لأن امتناع الكذب عليه يعني على الله ولا إنما هو لخبر النبي. لا خبر النبي ولا لكم يشبر. لا لا على الله امتناع الكذب على الله، ما هو بلاحين خبر النبي. ما استر الله وجاء النبي خبر. ها؟ المجيء منه منا. ما باركنا عليه، مركنا إلا على النبي. النبي ترى الصادق. إذا اختبر النبي لسه. لبا جمانا جاء. منين؟ من جهة بارك العلم الضروري؟ ما هو مركم؟ نفس الكلام. وذلك يعلم بالضرورة من الدين. صدق النبي ولا ما صدق الله لا؟ حالا لا قوة إلا بالله. ها؟ ما في أذية؟ قال في المواقف وهذا عليه الاعتماد. الله علوة الله علوة. ها ها هو عاد حوشة على هو حوشة نفسك الحاجة حتى ما بلدين كل حاجة سيلا ضرب ذا كلام واضح من نبي حاجة حاجة ده يا كلام شابر ما به غبار عليه. قال في المواقف وهذا عليه الاعتماد. أقول والاعتماد أعتمد قال صحتي وجلالتي على الصدق. أه؟ قال صحتي وجلالتي على الصدق في الكلام النفسي واللفظي معا. أه الله أجل خبر النبي ولو ما خلق الله النبي أنت كيف يصدق؟ يصدقوها الناس وقبل ما يجي النبي. ثم قال فإن قيل صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعلم بتصديقه تعالى له، وإنما يدل تصديقه على تصديق النبي إذا امتنع عليه الكذب على ربي. يعني ما ترين أن النبي صدق لا حيشهد له الله، وما احنا دارين إلا إذا هم امتنع على الله الكذب. يعني جاب الإشكال كامل فيلزم الدور لا على الله على الله لا لا على الله. وش مالك إذا امتنع عليه على الله الكذب؟ لا هو ما هو ممتنع، ما احنا دارين ان الصدق حين يشهد للنبي إلا إذا احنا دارين انه ما يجوز عليها الكذب، ولا في ذا اشهد وما اشهد وايش الفرق؟ احنا دارين ما يجوز على الله الكذب الا من الرسول. احنا دارين ان الصداق الا حين يشهد له ربي، وربي احنا راكدين على شهادة الا حين يخبر لها النبي. هاو ما قصر ما عدا كلامه ثم قال فإن قيل الكلام الماضي ولا بعبره حين قال ثم قال فإن قيل ثم قال أي صاحب المواقف أورد على نفسه بالإيراد لا يقولوا كذا. ها ليه قلنا التصديق بالمعجزة هو جواب المواقف وهو تصديق فعلي لا قولي، نصدق أفعال الله ولا نصدق مجبره. ما كلامه ما هو قول ما هو فعل ما هو لازم الجور إلا في الكلام القول. كلام الله ما هو فعل لا يشتون ما هو لازم الجور إلا في الكلام القول ما فعل القول وبعد يعني الفعل ما بيشبر فيه لا ما هو ما هو تصديق يشتي من الفعل ما بيشعر في صدق وكذبه ما هو تصديق ولي وش جابه الله له الله جابه يعني شهادة من الله للنبي بأنه صادق ضروري في هذا جهو صدق ولا كذب لا مقوالك كأنك مقوالك جاهز ما هو قولي إذا هو شهادة سواء كانت الشهادة بالفعل ولا بالقول إذا قلت أنا إذا جاء فلان صدق فأجي أحط لك الكرسي في الباب وحطيته كذاب فلان ما هو تصديق له ما يشهد الزور يعني هو قرر يعني وكأنها جاء يعني فلان سوف تصدق إذا قلت لك إذا فلان إذا جاء فلان جاب كلام صدق فأنا بحط لك الكرسي في الباب وجاء فلان بكلام كذب وقلت أحط الكرسي في الباب ما معناته ما شهد الزور يعني جابه يا لكن ضربه هو أضع الكلام ويفترجع صلاة عنك لك جازر إنه يشتو إلزمونا كذا حسب جند يوش إلزام يا خبر هو ده واضح هذه فالكبت كابر كلام واضح ما فيه فول وش مال نقصد حيقول قام يفعلي نبيشان ويفرقوا بين الفعلي والفول وانا جيت لك ده الحين بعلامة ما بسمعوا لا قسمع لك خلاص وجعل مثلها تماما قال إذا جاء نبي من عندي فأنا بهب علامات وهي أفعال مني ما جاءت أحد يفعلها من مخلوقي مثلها من العين أقول بحط الكرسي إذا جاءه صدقني يا جعفر ما ينمي نعم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال وكيفية دلالتها عندنا إجراء الله تعالى عادته بخلق العلم بالصدق عقب ظهورها ما هو لجنها تفيد الصدق ما يخلق الله بعد النظر لا وي باي وجوا يخلق العلم ولا يخلق القدر أبلا بعد النظر إنه يخلق الوي لا ولا شيء الأفعال كلها ما يبدأ منه قبل وضع قاعدت انت سدينا انه ذي عاده بجابر هو نفسه ذي بجابر ذي سدينا احنا وياه عندك ما يفرق حق اسفدنك كان ما جوا ولا يخفى ما بهذا الكلام من التعسف صدق امانة مع اننا نقطع بانه قد لا يحصل للبعض وش وجه التعسف واضح واضح ان الكلام مقلوب المقلوب نوله عند إجراء الله تعالى عن شيء عندك كل الكلام من عنده ثم من عنده سأنجيله كل ذا متعسف جواب إشكال واضح أوضح من الشمس، ويجي عليه بجوابات ما تخلص ولا مع الأطفال. تمحلة ما تقبلها ولا عقول الأطفال. شاهد أنا نشتي بخلق العلم بعد ما يغفر. والله سبحانه وتعالى كل شهادات الأنبياء إنما هي فعلية، ويفرق بينها. فقلنا لكم إن الشهادة سواء بالفعل ولا بالقول ما بينهما، إذا كانت الكاذب إنها شهادة زور. ما قال بلد بسيدي جنبه. وين هي؟ وين هي؟ من هو هذي قال؟ خلى الحاشر إذا ما تشي بالنظر. ذا كلام صاحب المواقف ما فيها أي ذكر للنظر، وعنده من النظر لا يفيد شيء. ذا عندك مخرط على الحاشر، عنده من النظر لا يفيد أي فائدة، ولا سواء تنظر ولا توقف. ما هو ليه النظر؟ ما بشي عقل عندهم. ما بيجي له التواتر. نقطع بأنه قد لا يحصل للبعض العلمي بصدق لعدم النظر منه في المعجزة فلم يخلق به فلم تكن عليه الحجة. وبطلانه معلوم، والحق أن خلق المعجز على يد الكاذب مقدور لله تعالى. هذا يا حرطة لا ليش لا والحق أن خلق المعجز على يد الكاذب مقدور لله تعالى لعموم قدرته، ممتنع وقوعه في حكمته لأن فيه إيهام صدقه، وهو إضلال قبيح من الله تعالى لا يمكن أن يقع منه. قال ولا يخفى ما في هذا الكلام من التعسف. وهذا يخرج المؤلف قال الكلام الشريف ملان تعسف. الشريف رد على أصحابه في قولهم صفة كمال وصفة نقص، وبدل بأجوبة جديدة علينا وما دريتوا بها. بدل بأجوبة جديدة علينا وأورد اسمع وأورد إيرادات على نفسه وجوب عليها، وقال ذا الجوابات حقة التعسف. قال المؤلف التعسف وإذن الله عندك الحجمة حقة جديدة يعني. كما خضى الجبل فولد فأرا. ولما هو اجتماع في الشرطة فأكس وراش. قال سواء إذا اعترفنا بصفة النقص بدون اعتراف بالقدر. أيوة. قال إنه رجع ما ندري كيف تكتروا بهم لو الدنيا مألفات ورجع يقول كار. قال فيما بينه وبين الله. كيف تكتروا؟ التعسف ويدل على أنا جاري مألفاتها من أنا الدنيا مشهورة كما لها بالضلال. عيدون شب المعجزات لا تفيد صدق النبي بالضرورة، إنما تفيده بالنظر. وإذا نظر كان ضرورة. جيد لها. عندنا عندهم. أنت اللي خل هذا. إذا نظر قال خلق الله بالضرورة. أنا مدى يعني هذه هو باب عندنا أني قالوا معلوم بالضرورة. واحد إذا ما تفيد صدق المعجزات. أمرض أنا جاري ولا. قال لأنه قد لا يحصل لم تقم عليه الحجة وبطلان إن جاء قدر المعجزة ومعه عقل عندنا هذا عندنا فأتكم عليها الحجة. أما هم ما بشي نظر ما بلده لك العلم الضروري ده ناس احنا جالين انها ما بتكم عليهم الحجة حين ما ينظروا وبعاقبهم الله وعدم النمر عندنا فعندهم منها لازمة الحجة. ما نرى الحجة هذا حد نرى لا بلا ما حصل له العلم بها كأنهم يثبت النظر يعني يا ابتروا شو حدا عدم النظر منه وش النظر النظر الحسي ولا النظر الظاهر منه يثبت النظر في المعجزة لا كيف احنا ما خططنا رجعنا الزفر ورجع شبوك يثبت النظر كعلي ما قررنا شرح الأساس ولا تحاسب لا ما بيثبت لا هو ما عادل ماذا المسألة انها عندنا عدم النظر منه بالحين قال لي عندك وذاك المقرا كله ضربه انها ما داري من حاول ما تجلها ما ضربه بالعقل انهم مخوشين على شعره ساعه يقولون ما قد قال ولا مره ما بلا لا عندك المعوش وكان بيقول اما سائل العلميه ولا بلا شيء لا كذا عندنا بشي نظر وبيطول في شرع على اساس وقريناه مرات وقررنا هنا ورجع يجي حاجة مكونها من خمسة سطور خلاص انت قبل كل شيء وذالذها وهو إلزامي بس ثوابت ثوابت يعني واحد يستفيد ثوابت إذا قلت الثوابت ثوابت استفادها واحد من ما مضى ولا من المشى خلاص يثبت عندها راشي يخالفها أحمر الله أي لبيه أيضاً.